الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل. قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في الرواية الأخرى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث في قول مسلم رحمه الله: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال. هذا الذي فعله مسلم رحمه الله نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق، فإن الرواية الأولى في قال فيها عن معاذ، والثانية أن معاذا، وبين أن وعن فرق، فإن الجماهير قالوا أن أن كعن فيحمل على الاتصال، وقال جماعة لا تلتحق أن بعن بل تحمل على أن بل تحمل أن على الانقطاع ويكون مرسلا، ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء. وفيه قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفائيين الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به وأن قول ضعيف. قال: أما الكرائم فجمع كريمة. قال صاحب المطلع: هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف، وهكذا وهكذا الرواية: فياك وكرائم وكرائم أموالهم. قال ابن قتيبة: لا يجوز إياك كرائم أموالهم بحذف الواو، لا يجوز، ومعنى لا يجوز إياك وكرائم أموالهم، إياك وكذا عند التحذير، ومعنى ليس بينها وبين الله حجاب أي أنها مسموعة لا ترد. وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، بل الحديث يدل على وجوب العلم أيضا، لأنه أمره أولا بأمر العقائد إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه يعلمون الناس الدين علما وعملا، ولا شك أن خبر الواحد إذا اقترنت به قرائن التصديق ألزم العمل والعلم معا، وكما ذكرنا أنه يفيد العلم النظري وإن لم يفيد العلم الضروري، لكن تقام به الحجة. ففيه الاحتجاج بحديث الأحد في أمر العقائد، لأنه قال: فإذا هم عرفوا الله، ومعرفة الله عز وجل أمر التوحيد. الإمام البخاري ذكر الرواية الثانية دي اللي احنا قرأناها في أول كتاب التوحيد من صحيحه، ليدل على أن معرفة الله عز وجل أول الواجبات، فإنه قال: فإذا هم عرفوا الله، وهو في رواية البخاري: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، هنا في إلى فادعوهم إلى عبادة الله عز وجل، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، عبادته أي وحده لا شريك له. فالحديث يدل على وجوب على قبول خبر الواحد في العلم والعمل في الأمر العقائد والأحكام، ولكن قلنا في أمر العلم الأمور الاعتقادية إنما يعني يلزم قبوله إذا احتفت به القرائن الدالة على صدقه. من القرائن في حقنا كونه متلقا بالقبول من الأمة، وبالتالي في حديث البخاري ومسلم وما تلقته الأمة بالقبول تفيد العلم النظري كما ذكر. فرق بينه وبين العلم الضروري إيه بقى؟ نعم، أن العلم النظري بيكون بعد أن ينظر الإنسان وبعد أن يبحث، وبالتالي لا يكون معلوما بالضرورة، معلوم بالضرورة يعني بدون بحث لانتشار العلم به، وبالتالي أنه واحد يكفر فيه مخالف العلم ليه؟ الضروري. أما مخالف العلم النظري يبقى لابد أن تبين له لا يكفر. لذلك لو واحد أنكر أحاديث في البخاري ومسلم مثلا أو حتى حديث متلقى بالقبول لكن غير متواتر لا يكفر. أما لو أنكر متواترا كأن الصبح ركعتين مثلا، أن الظهر أربعا، هذه متواترة معلومة بالضرورة من عند أهل الإسلام، فإنه يكفر بذلك. قال وفيه أن الوتر ليس بواجب، لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به، وده استدلال ظاهر. وقال خمس صلوات في كل يوم وليلة، وكلمة في كل يوم وليلة يدل على عدم وجوب أي صلاة غير الصلاة الخمس، يحتج بها على عدم وجوب تحية المسجد، وعلى عدم وجوب صلاة العيد، وعلى عدم وجوب يعني صلاة الكسوف. كل صلاة اختلف في وجوبها، فهذا الحديث وأمثاله يدل دلالة ظاهرة لمذهب من يقول بأنها ليست واجبة، وهو الصحيح. يقول وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، فيه تفصيل ده. أيوة، إذا كانت بلغتهم الدعوة يستحب أن يدعوا ولا يجب، وإذا لم تكن بلغتهم الدعوة يجب دعوتهم إلى التوحيد أولا قبل بدئهم بالقتال. وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان. لا شك في ذلك أنه لا يحكم بإسلامه في الظاهر ولا يحصل إسلامه في الباطن إلا بأن ينطق الشهادتين مع القدرة. إلا إيه بقى؟ إمتى يبقى نوع من العجز؟ جنبه خرس أو اخترمته المنية، فده بقى ممكن يكون مسلم عند ربنا سبحانه وتعالى، أو لو أشار أو استعمل الكناية إذا كان لا يحسن النطق بالشهادتين. وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة، وفيه بيان عظم تحريم الظلم، انتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته. وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج شر المال، إن الله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لكن في خلاف في المؤلفة قلوبهم هل يجوز أن يكون في الصنف منهم من الكفار يأخذون لتأليف قلوبهم على الإسلام؟ الظاهر نعم. يقول ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء، مال تؤخذ تدفع إليهم مثلا من نصيب الغارمين إذا كان الغني وغارما دخل في الإصلاح بين الناس وغارم ديات مثلا فيجوز أن يأخذ، وكذا إذا كان مجاهدا في سبيل الله فيجوز أن يأخذ من سهم المجاهدين في سبيل الله، وكذا إذا كان غنيا ببلده وفقد ماله في سفر فهو إيه؟ ابن سبيل. وإن كان غنيا يملك ساعة استحقاق الزكاة مالا لكن ليس يعني حالا إنما هو ببلده، والعامل عليها كذلك يجوز أن يأخذ، يعني هو لا يأخذ من سهم الفقراء. قال واستدل به الخطبي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم، وهذا الاستدلال ليس بظاهر. صح، صدق وأنصف. رغم نحتاج الشافعية لأن هو بيقول هذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية، وهذا الاحتمال أظهر بل احتج به من يقول بجواز نقل الزكاة، لأنه قال إيه في فقرائهم، وده فقراء إيه المسلمين، فقراء أهل الناحية تبقى يعني أوسع. والله أعلى وأعلم. مسألة عدم جواز نقل الزكاة فيه نظر، الأقرب والله أعلم جواز النقل، والأولى أن تخرج في بلد المال. قال: واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها، لكونه صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم، فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم. وهذا الاستدلال ضعيف، لما ممكن يقول إذا لم يطيعوا لم يجب أن نخبرهم، لم يجب أن نأمرهم، وليس أنه ليس عليهم ذلك. يقول: فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلاة الخمس وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. وده معنى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أنهم يعاقبون عليها في الآخرة عقابا زائدا على الكفر. إيه فايدتها الأمر دي؟ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة إن أي إعانة لهم على معصية لا تجوز. يعني ما ينفعش واحد يقول أنا أسقي كافرا خمرا، أبيع له مخدرات، يعني مثلا أبيع له مثلا ما يستعين به على الزنا أو التبرج بزعم أنه إيه كافر. ها؟ تارك الفواحش أفضل، صحيح. وبعدين الأظهر أن أهل الذمة منهم تقام عليهم الحدود في الزنا، وكما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، فدينهم مخاطبون بها في بعض الأشياء، مخاطبون بها في إيه؟ في الدنيا، بمعنى أنهم يعاقبون عليها في الدنيا، والله أعلم، يطالبون بها في الدنيا بعض الفروع. أيوة، مسألة بقى إن هو أيوة يلزمهم بقى إن هما إذا ما أسلموش، يعني في فروع الشرع كوجود هذه الأشياء يعاقبون عليها عقابا زائدا في الآخرة زيادة على الكفر. والحاجة التانية إن هو بالتالي المحرمات لا يعانون عليها، وبالتالي هنقول على سبيل المثال مثلا ان هو لا يبيع مع كافر اثناء الجمعة، اثناء الجمعة ولو كان ممن يجوز له ايه، لان كونه مثلا لا تجب عليه الجمعة مثلا. لكن وهكذا ما يبيعلوش تلفزيون مثلا، ما يبيع لهمش ملابس تتبرج بها النساء، ولو دي الكفار لا، لان هم مخاطبون في روح الشريعة يعاقبون عليها في الآخرة. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام، وبدأ بالأهم فالأهم. ألا تراه بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الزكاة، ولم يقل أحد إنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة. يعني فيش واحد قال فإنهم أطاعوا لذلك، إذا ما أطاعوش للصلاة ما صلوش يبقى تسقط عنهم الزكاة؟ بإجماع العلماء لا تسقط، ولكن هو بدأ بالأهم فالأهم في الدعوة إلى الله، أو الصحيح قال بالأهم فالمهم. يقول: ثم أعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين. وقيل ليسوا مخاطبين بها، وقيل مخاطبون بالمنهي دون المأمور. يبقى عندنا ثلاث أقوال في ذلك. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض، ومن تقصير الراوي كما بيناه فيما سبق من نظائره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر لمعاذ هذه الأصول وترك الباقي لكون معاذ يعلم أنه سوف يدعوهم إلى ذلك ويعلمهم الإسلام، وليس أنه من التقصير. ربما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لمعاذ ذلك لعلمه بأنه سوف يذكره. قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا يدل في قوله فإذا عرفوا الله، هذا يدل أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى، وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين الله تعالى، وأنهم كانوا يعبدون وإن كانوا يعبدون ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسولا. هو الصحيح أنه لا يعرف الله المعرفة النافعة، خلاف لفظي نحن نسميه يعرف الله ولا ما يعرف ولا لا يعرفه. هنقول يعرفه، يعرف وجوده ويعرف وحدانيته في الجملة، ولكن هذه معرفة لا تنفعه زي لا يقال أنهم يعبدون الله كما قال عز وجل عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون. فلو قلنا هم مؤمنون إيمانا لا ينفعهم يبقى ده كلام صحيح، ما يطلقش أنهم يؤمنوا ولا يطلق أنهم يعرفون الله عز وجل، إلا لأننا وقيدنا نقول يعرفون الله معرفة لا تنفعهم لأن هم لا يوحدونه سبحانه وتعالى. والمقصود من المعرفة التوحيد. فلو أشرك بالله أو كذب رسولا من الرسل فهو لا يعرف الله، لأن تكذيب الرسل مستلزم لتكذيب الرب، لتكذيب الرب سبحانه وتعالى، لأن الله قد شهد لأنبيائه ورسله بالنبوة والرسالة، فإذا كذبوا الرسل فقد كذبوا الله، وهذا لا يعرف الله عز وجل معرفة تنفع، وإن أقر بولودي وإن أقر باليوم الآخر وغيره. هو ما بيجيبها من جهة إضافة يعني صفات النقص له عز وجل، دي إضافة إلى ذلك، لكن حتى لو ما وردش عنه إلا تكذيب الرسل أو تكذيب الملائكة، لأن هذا تكذيب لله وهذا نسبة النقص إلى الله، لأن الله يقول كذبا، ده صفة نقص والعياذ بالله. قال القاضي عياض: ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود أو أجاز عليه البداء. البداء أنه يبدو له شيء فيرجع فيما كان يريده أو يعلمه أو نحو ذلك، أو أضاف إليه الولد منهم، أو أضاف إليه الصاحبة والولد، وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى. طبعا مسألة الانتقال دي احتجوا بها على مسألة نفي ليه؟ على نفي النزول. الكتاب والسنة لم يرد بنفي الانتقال ها؟ ولا إثباته، فهذا اللفظ مجمل حتى لا يكون حجة إذا قيل ذلك على نفي النزول والمجيء، ويقول مجمع على أن الله لا ينتقل. منين هذا الإجماع ولا منين هذا الكلام؟ فإحنا نقول أما الحلول فنعم، فإن الله عز وجل بائن من خلقه كما أجمع على ذلك السلف، وهو عز وجل فوق العرش، فكونه فوق العرش ينفي الحلول، ولذلك دي من لوازم المعنى، وذلك السلف أطلقوها رغم أنها لم ترد لفظا كلمة بائن من خلقه، لأنها من لوازم المعنى المقطوع به، من لوازم معنى الفوقية. فاهمين؟ يقول الامتزاج بقى بالخلق، يعني عشان كده برضو دي منافاة البينونة. يقول: أو وصفه بما لا يليق به، أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله، وإن سموه به إذ ليس موصوفا بالصفات الإله الواجبة له، فإذا ما عرفوا الله سبحانه، فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها. والصحيح أنهم يعبدون الله عبادة لا تنفعهم، ربنا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن أخبر أنهم إيمانهم مع الشرك. قال: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم الأمن ولا لهم اهتداء، يبقى يمكن أن يقع ذلك، لكن يبقى يتقال عليهم لم يعبدوا الله. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وإن عبدوه بعض العبادات وجعلوا له بعض العبادات، لكن لما اقترنت بالشرك حبطت وصارت كلا عبادة. هذا أحسن من قوله أن معبودهم ليس هو الله. هم يعبدون الطواغيت بلا شك، عبادتهم لله لا تنفعهم لاقترانها بالشرك. ها؟ اقتران الشرك المقصود بالشرك الأكبر قطعا. يقول: تحقق هذه النكتة واعتمد عليها، وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخنا وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل قيروان عند تنازعهم في هذه المسألة. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، قد يستدل بلفظة من أموالهم على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا، لا بد من النية، ولكن هل يؤمر بالإعادة؟ في احتمال، لكن مسألة أنه لا يثاب على ذلك عند الله عز وجل حتى ينوي الزكاة الواجبة والتقرب بها إلى الله عز وجل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. هذا الحديث في غاية الأهمية. قال النووي رحمه الله: قال الخطبي رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لابد من ذكره لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله: مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان: إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم. وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد منكرة لختم نبوته، وإلا فمسيلمة كان أصلا يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا مسيلمة، لكنهم يدعون النبوة بعده. فالصحيح أنه منكرة لختم النبوة مدعية النبوة لغيره. فقاتله أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. ودل لا نزاع في ردتهم في كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو من صدقه، ولذلك لا نزاع في أنه كافر مرتد. ذلك طواف البهائية والبابية والقديانية حكمها حكم المرتدين، طالما أنه شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أضافوا إلى ذلك نبوة غيره صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفرهم وردتهم. نعم، لا يدعون إلى التوبة. الاستتابة معناها طلب التوبة. في فرق بين أنه هو الاستتابة دي بعد ثبوت الإيه؟ الردة. يعني يقال يستتاب تطلب منه التوبة أن يرجع إلى الله عز وجل. المرتد يستتاب عند جمهور أهل العلم، وده الصحيح أنه يدعى إلى التوبة. اللخبطة اللي موجودة في كثير من الكتب المعاصرين بين الاستتابة وبين أن يجعل الاستتابة مشروط التكفير، وده كلام غلط كبير جدا. التكفير مشروط الاستتابة. الكلام ده موجود في كلام الدكتور سفر، وموجود في كلام الدكتور الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب الأصول الأخير ده بتاعه، بيجعل بيقول فيه إنه هو لا يكفر حتى يستتاب. لا، ده لا يستتاب حتى إيه؟ حتى يكفر. هو لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، مش إنه هو لا يكفر حتى يستتاب. ده ما فيش واحد هيستتاب إلا لما تثبت إيه؟ ردته الأول، يعني الدعوة إلى إلى إلى التوبة من حاجة حصلت موجودة، يدعى إلى الرجوع عن الكفر الذي كان عليه. فدي لخبطة جامدة. في فرق بين إقامة الحد وبين ثبوت الحكم. مش هيقام عليه حد الردة، يعني مش هيقتل إلا لما يستتاب. ده قول جمهور أهل العلم، وفي خلاف مشهور في المسألة دي. ممكن هو ما يعني قول الآخر، وده قول اجتهاد سائغ، إنه لو قيل بعدم إيه؟ وجوب الاستتابة في حق المرتد، ده قول لو قضى به قض لم ينقض، مع إن الراجح وجوب الاستتابة. لكن دي مسألة تانية غير مسألة الحكم عليه بالخروج من الملة. مسألة ان هو يقتل ولا يقتل دي حاجة، ومسألة ان هو كفر ولا ما كفرش دي حاجة تانية. فمسألة القتل ما يكونش الا بعد الاستتابة، لكن التكفير ما يكونش الا بعد اقامة الحج مش بعد الاستتابة. ده اذا كانت المسألة مما تحتاج الى ذلك لعدم انتشارها. لكن عند المسلمين عموما محمد رسول الله خاتم النبيين، دي مشهورة معلومة، دي بالضرورة، بل معلومة لدى الكفار بذلك. وزيك بنقول الطوائف المخالفة في هذا كفار مرتدون نوعا وعينا، صح، الطائفة كلها، لأن هذا من معلومة الدين بالضرورة. من الطائف الخطيرة اللي منتشرة زي طائفة أمة الإسلام بتاعت لويس فرقان. لا أيوة نعم، التأويل المعتبر تأويل لا يخالف المعلومة الدين بالضرورة شرطه. التأويل المخالف المعلومة الدين بالضرورة لا اعتبار به، لانه ما يعني قلنا وخالف المعلومة الدين بالضروره. يعني التاويل صح من منع التكفير، انه تاويل يعني لو واحد اول الصلوات الخمس على ذكر خمسه اسماء من ال البيت وأن الصلوات ليست واجبة. من تأول صوم رمضان بأنه الإمساك عن سر الطائفة مثلا، من تأول الزنا على أنه هو فعل أنه إخبار من ليس من الطائفة بحقيقة أمرها، تأويلات الباطنية، تأويلات معلومة أنها مخالفة للمعلومة الدين بالضرورة. فالتأويلات دي تأويلات لا اعتبار بها، من غير معتبرة. التأويل المعتبر تأويل لا يخالف المعلومة الدين بالضرورة ولو قطعنا ببطلانه. الباطل ده يا إما معلومة الدين مخالف للمعلومة الدين بالضرورة، وباطل ممكن مقطوع به بس غير معلومة الدين بالضرورة، وباطل على الراجح. ماشي كده؟ يبقى مظنون للأدلة الراجحة، أو خطأ، ممكن يتقال خطأ، ممكن نقول باطل على الراجح ده لأن هي فيها خلاف غير سائغ، بس فيها خلاف بخلاف. ماشي كده؟ ممكن بعض الشيء بمجمع عليها بس الإجماع ده غير مشهور، يبقى يعلمه أهل العلم فقط. معانا كده؟ فأني هتقول إيه بقى؟ التأويل المخالف عن الدين بالضرورة تأويل لا يعتد به، وإلا فكل كافر له تأويل. التأويل اللي معتد في عدم التكفير هو التأويل الذي لا يخالف المعلومة الدين بالضرورة. ده هيبقى فيه التأويل ده يبقى ممكن يكون باطل مقطوع به، ممكن يبقى مقطوع به حقيقة الكلام أكتر من كلام الإمام الخطاب، يبقى مقطوع به ولكن ليس معلومة الدين بالضرورة فلا يكفر المخالف فيه، وممكن يكون باطل مظنونا. ماشي، يبقى فيه خلاف غير سائغ، عشان كده احنا نسميه باطل، ولو خطأ يبقى خلاف سائغ. في ايه؟ لا، المظنون اصلا مش هيكفر فيه، المظنون مش هيكفر فيه. لما نقول مثلا دي مسألة خلاف غير سائغ واثبتنا فيها الخلاف، واخبرنا ويعني من النوعية دي، معنا قلنا الخلاف غير السائغ منقسم للأنواع دي، منقسم إلى ما يكفر المخالف فيه زي ما ذكرنا مثلا، وخلاف لا يبدع، خلاف لا يكفر ولكن يبدع المخالف فيه زي مخالفات أهل البدع اللي هي نحن نقطع ببطلان مذهبهم سواء كان في اعتقاد أو في فتية. وفي خلاف يعني ما لا يبدع المخالف فيه، يخطأ. قال والطائفة الأخرى، يبقى الطائفة الأولى اللي هم مرتدون ممن ادعى النبوة، وهذه الفرقة اللي هي كفر من كفر من العرب لصفوا ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر. الفرقة دي طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جواثة. ففي ذلك يقول الأعور الشني يفتخر بذلك: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا والمنبران وفصل القول في الخطب، أيما لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجب. إيه المحجوب ذي الحجب دي؟ إلى الكعبة اللي عليها ستائر يعني مستورة، إلا بطيبة وإلا بالبيت المحجوب اللي هو بالحجب اللي هو الكعبة. وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثة إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمن، فقال بعضهم وهو رجل من بني أبي بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثة محصرين، كأن دماءهم في كل فج دماء البدن تغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. قال والصنف الآخر، الصنف الآخر مني بقى من يقول يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونبذوا الملة، وهؤلاء طائفتان اتباع مدعي النبوة والذين أنكروا الشرائع وارتدوا عن الدين. دول الطائفتين اللي هم من الصنف الأول. الصنف الثاني، الصنف الآخر، هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك. والحقيقة مسألة نوم أهل البغي إن جعل قتالهم كقتال أهل الجمل والصفين فخطأ، وإن جعل قسم من أقسام أهل البغي مستقل أو هم نوع ثالث كما يقول شيخ الإسلام تيمية فهذا هو الذي يعني يقترب من الخلاف اللفظي كونهم يسمى أهل بغي أم لا. فإن كثير جدا من علماء المتأخرين من الشافعية وغيرهم يقولون هؤلاء أهل بغي يقاتلون كالمرتدين. يعني نوع قتالهم يفرق بين قتال دول وقتال إيه وقتال يعني عامة المتأخرين من الحنابلة والشافعية وغيرهم يقولون إن أهل البغي دول الذين منعوا حقا لله عز وجل أو لمخلوق أو إنهم امتنعوا من الطاعة فبيجعلوا مانع الزكاة من ضمن أهل البغي، بس بيفرقوا في نوع قتالهم في الحقيقة فيوجبوا قتال هؤلاء اللي هو مانع الزكاة ويجعلوا قتال مانع الزكاة والخوارج من نفس النوع ده، ويجعلوا قتال اللي هم اللي خرجوا عن طاعة السلطان إنما هو بعد الإيه بعد محاولات الإصلاح المتعددة. والراجح جواز ابتداء بل وجوب ابتداء مانع الزكاة و يعني من أظهروا العقائد الفاسدة بالقتال طالما تحزبوا واجتمعوا وامتنعوا من الشريعة سواء كانت اعتقادية أو شريعة عملية، بخلاف الذين امتنعوا من طاعة الإمام فلا يبدأهم الإمام بقتال حتى إيه حتى يعني يبعث إليهم ناصحا أمينا يعني ينظر ما يعني نقموا ويزيل مظلمتهم إن وجد ونحو ذلك. ومجرد إظهار المخالفة دون تحزب واجتماع ونصب قتال لا يبيح له قتالهم عند الجمهور. ففي فرق بين قتالهم، والشيخ الإسلام تيمية بيفرق في هذا النوع الثالث وبيجعله نوع ثالث لا كقتال الكفار ولا كقتال البغاة، بيفرق فيه في أن أموالهم تغنم وتخمس، وهو الراجح عند الجمهور أن لا، أن أموال حتى الخوارج ومانع الزكاة لا تخمس، وسبي الذرار والنساء يكاد يكون اتفاق في عدم جوازه في الخوارج ومنع الزكاة إذا قتلوا، وكل طائفة امتنعت عن الشريعة ولم يثبت لها حكم الردة عموما. ولذلك الكلام بقى بأن دول مرتدون أن منع الزكاة مرتدون اتفاقا ده كلام لا شك أنه خطأ، ليس مرتدون اتفاقا. منع الزكاة ردة عند بعض أهل العلم من أهل الحديث ورواية عن إمام أحمد رحمه الله ورواية أخرى عنه أنهم يعني يكفرون ويكسرون مرتدين إذا كانوا يقاتلون على منعها، فإذا منعوها من غير قتال لم يكفروا، وهذا ظاهر جدا على الأقل يعني للحديث فإن أخذوها وشطر مالي عزم من عزمات ربنا، ويجوب أخذها منه وجوب أخذ الزكاة من الممتنع منها إذا لم ينصب قتالا. طب ازاي يؤخذ منه هو كافر؟ لو كان كافر كانت امواله كلها ايه تغنم، ودي من ضمن أدلة عدم تكفير الباخل بالزكاة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا، من منعها فإن اخذوها وشطر ماله. طب ده شطر ماله وتعزيز، في خلاف بين العلماء فيه، والراجح قول الامام الشافعي القديم اللي هو مشروعية ذلك عملا بالحديث وحديث حسن. فبالتالي فبنقول ان هو لو كان مرتد لما أخذ منه شطر مال، بل لا أخذ ماله كله ولما سميت زكاة، إنه قال فإن آخذوها يعني الزكاة، يبقى إزاي هتؤخذ منه الزكاة وهو كافر؟ ولذلك الصحيح إنه هو لا يكفر، والقتال معصية من المعاصي، القتال عليها معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر، والراجع إنه حتى لو قاتل عليها لم يكفر، وده رواية عن إمام أحمد موافقة لقول الجمهور، وإنه قتال مانع الزكاة من نوع قتال أهل القبلة. إنما قتال أهل القبلة وليس من قتال المرتدين. ابن تيمية بيجعلهم قتال أهل القبلة بس نوع تاني غير أهل البغي، وده تصرف الإمام البخاري أيضا، فإنه ذكر في كتاب قتال استتابة المعاندين والمارقين وجعلوا في آخر كتاب الاعتصام في آخر كتاب في الصحيح، بخلاف قتال أهل البغي جعله في أبواب أخرى خالص، كتاب قتال الخوارج والمعاندين. فالخوارج والمعاندين دول جعل لهم قسم مستقل، وده الصحيح ان هم لا هم كفار خارجين من الملة بالكلية، ولا هم كأهل البغي الذين خرجوا عن طاعة الإمام. لا ده ما فيش نزاع في دي، بس ينظر في الجحود إذا كان ممن يحتمل الجهل ولا لا. هو في بلا شك ان الجاحد كافر، هيأتي الكلام عليها حالا. فهو دلوقتي لما يقول أرخ قتال أهل البغي، دول كانوا أهل بغي بعموم اللفظ عند المتأخرين، إن هو يشمل قتال اللي هم منعوا حقا لله عز وجل سواء في اعتقاد أو في عمل، زي منيع الزكاة وزي الخوارج وزي الرافضة لو تحزبوا أيضا ونشروا عقائدهم الفاسدة، وزي كل طائفة امتنعت من الشريعة، وبالنوع الثاني اللي هم امتنعوا من حق الإمام. فده عند المتأخرين دول كلهم من باب قتال أهل البغي نظرا إلى الأحكام. يعني إيه؟ يعني يقول لا يتبع مدبر ولا يجز على جريح ولا يقتل أسير ولا تسبى نساء ولا ضرر ولا تغنم أموال. والمنقول عن علي رضي الله عنه في الخوارج أنه لم يعني روايتين في قسم الأموال، رواية بأنه غنم قسم أموالهم غنيمة، والرواية المسندة دي غير مسندة، والرواية المسندة أنه لم يقسم أموالهم وإنما أمر بتفريقهم في القبائل. وأما سبي النساء والضرر فلا شك أنه لم يقع من علي رضي الله تعالى عنه. ومنقول عن علي رضي الله عنه في قتال أهل الجمل وصفين وفي قتال الخوارج أنه لا يتبع مدبر ولا يجز على جريح. نوع القتال برضو بيفرق فيما يجوز، هل يجوز أن يقاتلهم بما يعم إتلافه أم لا. ابتداءهم بالقتال دي أفرق لا شك فيها فرق بين هؤلاء وهؤلاء، ولكن الجمهور يقولوا برضو لا يقاتلهم بما يعم إتلافه. ومنهم من يقول يقاتلون كالكفار، يعني حاجات زي النار ومنجنيق وقنابل، يقولوا لا ده يضربوا الحاجات بالرصاص مثلا ما يقتلهمش، ها زي بالضبط كده أسلحة خفيفة. لو القنابل العامة دي مما يعم إتلافه، ضرب بالقنابل والضرب بالمدفعية الثقيلة والحاجات دي كلها، خلاف الأسلحة الخفيفة اللي هي رصاصة رصاصة، دي تجيب واحد واحد بالضبط أو مجموعة مجموعة. قال وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك النويرة من ذلك وفرقها فيهم. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، بل لابد من حصول الأمرين معا، لا يحصل بأحدهما أثناء أن الآخر معدوم. يقول ثم قياسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة. في فرق بين الممتنع من الصلاة وبين مجرد إيه؟ تركها، مش كده؟ قتال الممتنع من الصلاة يعني بيقول مش حصل لي، يقول له هيقرب مني إيه؟ هحاربه، فده ما فيهوش نزاع عند الصحابة رضي الله عنهم، ده يقاتل ماشي. والصحيح ان التانية اصارت اجماعا ايضا، اللي هي الممتنع من الايه من الزكاة وبيقاتل عليها، ده لا نزاع في وجوب ايه قتاله. هي المسألة كانت خلاف حول التكفير ولا حول القتال؟ قتال طبعا، لان هو بيقول او عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال، بيقول له كيف تقاتل الناس، يبقى الكلام كانش على ايه على التكفير، عشان اللي يحتج بقى بالحديث ده على ان الصحابه مجمعين على ان الرجمان الزكاة مرتدين، يبقى كلام لا دليل عليه بوجه من الوجوه، ده مش قطعا بلا شك الحديث لا يدل على ذلك. الخلاف حول القتال والاجماع انعقد على الايه على القتال، والا فما كانش اهل العلم جمهورهم هيقولوا ده قتال اهل قبلة، سواء كان قتال اهل بغي او هنسميه نوع ثالث ليس كقتال البغاة ولا كقتال المرتدين. قال وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، يعني كان إجماعا لما يختلف في حاجة يردها المتفق عليه. فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي الله عنه بالعموم، ومن أبي بكر رضي الله عنه بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس، وده الصحيح. القياس الصحيح يخصص العموم بس يكون صحيح. يقول أن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد هو وكما احتج بالقياس بس في الحقيقة، واحتج بالقياس واحتج بإيه؟ بإلا بحقها، مش كده؟ يعني احتج بعموم إلا بحقها، وقال الزكاة من حق المال، فهذا أحد أفراد هذا الإيه؟ العام اللي هي إلا بحقها، حق لا إله إلا الله. قال وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مرعي فيه. قال أمرت أن قتلت حتى يقول لا إله إلا الله، ثم قال إلا بحقها، ففي شرط في استثناء، فالاثنين معتبرين. يقول ومعتبر صحته به. فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر رضي الله عنهما وبان له صوابه، تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة، نص اللي هو العموم والدلالة اللي هو القياس، وهذا دليل على يعني منزلة أبي بكر رضي الله عنه في الأمة. ربنا وأنا حفظ الأمة به رضي الله عنه، حفظ الدين بأبي بكر رضي الله عنه، ولأنه كان وكذلك لأن عمر بيقول إن لما لقيت صدر أبي بكر صدره منشرح عرف أنه ليه الحق، يعني انشراح صدر أبي بكر رضي الله عنه ما عندوش تردد في المسألة، كان من ضمن الأدلة التي أزاحت عن عمر الشبهة أن يلاقي صدر يعني أهل الإيمان منشرح. سبحان الله، عمر رضي الله عنه يعني مع ان نشره في الامه للدين وتاسيسه لاسس الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلت في يده غربا اللي هو الدلو في الرؤيه حتى ضرب الناس بعطن، فعلا كان خير كثير جدا ايام عمر، ولكن ابو بكر كان في الماضي يعني لولا فضل الله بابي بكر لما كان عمر، لانه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم تردد، عند حروب الرده تردد، في كل المواطن كان رضي الله عنه، من غير ابي بكر ما كانش ينفع. قال وقد زعم زاعمون من الرافضة، طبعا اقصد يعني مش استغفر الله ما كانش يعني يظهر له الحق كما ظهر مع وجود ابي بكر. وقد زعم زاعمون من الرافضة ان ابي بكر رضي الله عنه اول من سبى المسلمين، وان القوم كانوا متأولين في منع الصدقة، وكانوا يزعمون ان الخطاب في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، كان عندهم تأويل صحيح، ولكن هذا تأويل باطل مقطوع ببطلانه، وإن لم يكفروا لأن الزمان كان زمان قرب عهد بالشريعة. قالوا أنه مقيد بشرائط لا توجد في من سواه، إن ده خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ومن سواه ليس كذلك، قالوا صلاة أبي بكر لا تغني عنا شيئا، أبو بكر هيصلي علينا، لو صلى علينا لا تغني عنا شيئا، إحنا نريد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن صلاتك سكن لهم. يقول ومثل هذه يقول وذلك لأنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم، لا ده يرفع به التكفير عنهم مش يرفع به السيف. وزعموا أن قتلهم كان عسفا أو عسفا. قال الخطابي رحمه الله وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق لهم في الدين لا نصيب لهم، وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف، رأس مال الرافضة الكذب والباطل والوقيعة في السلف. وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا، ولذلك رأى أبو بكر رضي الله عنه سبي ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه جارية، استولدها يعني جعلها أم ولد، جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد الذي يدعى ابن الحنفية. ثم لم ينقضي عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى، لأن أولادهم حتى اللي ولدوا على يعني لو ولدوا هم أصلا أثناء ما كانوا مسلمين أولادهم مسلمين، ولو ولدوا على الردة فأقوال منهم القول أنهم مسلمين ولكن لا يسبون، يقول المرتد لا يسبى، أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا. ابو عمر بن عبد البر نقل في الاستذكار وفي التمهيد ان اول ما يعني كان يخلق عمر رضي الله عنه في اول خلافته رد سبايا مانع الزكاة ورد اموالهم التي اغنمت. وان عمر رضي الله عنه يعني اول ما استخلف رد هذه الامور اللي هما مانع الزكاة خصوصا. ولذلك ابن حجر بيقول ان عمر رضي الله عنه نظر ابو بكر في مسألة سبي ضرر هؤلاء اللي هم مانع الزكاة ونظره على ذلك وعمل به في خلافته في خلافة عمر ولم ينقضي عصر الصحابة حتى صار ذلك إجماعا. ده ابن حجر في فتح الباري آل الكرم. قال فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا. يبقى إذن هم مرتدين لاعتبارين لأنهم ارتدوا عن بعض الدين ولأنهم دخلوا في غمار أهل الردة وليس لأنهم مرتدون الردة الناقلة عن الملة اللي هم مانع الزكاة. يقول وأما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة ومن دعوه من كون خطاب خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: خطاب عام كقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية وكقوله يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره وهو أبين به عن غيره وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وكقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده النوع الثالث من الخطاب. يقول خطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وجميع أمته في المراد به سواء، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ونحو ذلك من خطاب المواجهة. فكل ذلك غير مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم بل تشاركه فيه الأمة. فكذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فعلى القائم بعده صلى الله عليه وسلم بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهم. وإنما الفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى والمبين عنه معنى ما أراد أو المبين، فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم. وعلى هذا المعنى قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فافتتح الخطاب بالنبوة باسمه خصوصا ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما. وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد غيره، كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إلى قوله فلا تكونن من الممترين. ولا يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم قد شك قط في شيء مما أنزل إليه. فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. وكل ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع. ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق بالنماء والبركة المتصدقا والبركة في ماله، ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا يخيب مسألته. اللي جاي بقى من المهم جدا إن شاء الله. نقول قولي هذا، أستغفر الله.